إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس 13 من مجالس التعليق على الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي عز ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا المقام إلى قوله رحمه الله: وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة. ختم الناظم أحداث السنة الخامسة بذكر عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ريحانة رضي الله عنها القرظية، كما قال ابن إسحاق وابن عبد البر، أي كانت من سبي يهود بني قريظة. واختلف أهل العلم هل كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه اعتقها وتزوجها كما هو ظاهر اختيار الناظم، أم أنها كانت أمة له يطأها بملك اليمين، وهو اختيار شيخ الناظم ابن كثير وابن القيم. وقال الصالحي في سبل الهدى والرشاد: وبهذا جزم خلائق. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم بنو لحيان بدء السادسة، أي ثم غزوة بني لحيان. شرع الناظم في سرد أحداث السنة السادسة، فافتتحها بغزوة بني لحيان التي كانت في جمادى الأولى على الصحيح، كما قال ابن كثير في كتابه الفصول في سيرة الرسول. وكانت هذه الغزوة للأخذ بثأر بعث الرجيع الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، لما زعموا أنهم رغبوا في الإسلام، فقتلوا منهم من قتلوا، وأسروا منهم من أسروا، فتحصنوا في رؤوس الجبال، فتركهم عليه الصلاة والسلام ورجع، ولم يكن قتال. ثم قال الناظم رحمه الله: وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد. ذكر الناظم في أحداث السنة السادسة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلب السقيا تبعا لبعض أهل العلم كابن حبان وابن الأثير. وهو يشير رحمه الله إلى حديث عبد الله بن زيد عند البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وقد ذكر ابن حجر في الفتح عن ابن حبان أن ذلك كان في رمضان من السنة السادسة من الهجرة، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: وذو قرد، أي ومن أحداث السنة السادسة غزوة ذي قرد، وكانت بعد غزوة بني لحيان بليال. قال ابن كثير في الفصول: ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار، وأخذوا امرأته، فكان أول من نظر بهم سلمة ابن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها، أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، يعني اللئام، واسترجع عامة ما كان في أيديهم. ولما وقع الصريخ في المدينة، خرج صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان، فلحقوا سلمة بن الأكوع واسترجعوا اللقاح، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماء يقال له ذو قرد، ف فنحر لقحة مما استرجع وأقام هناك يوما وليلة ثم رجع إلى المدينة. وخبر سلمة بن الأكوع بطوله في صحيح مسلم. ثم قال رحمه الله: وصد عن عمرته لما قصد، أي وصد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرة الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل. وفي البخاري أيضا عن قتادة قال: سألت أنسا رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أربع، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم. وثبت عند الفسوي في كتابه التاريخ بسند حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن عمر قال: كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع. فدلت مجموع هذه الروايات على ما ذكرناه من أن هذه الحادثة أو هذه الغزوة أو هذا الصد، عفوا، هذا الصد عن العمرة كان في ذي القعدة من السنة السادسة. ثم قال الناظم رحمه الله: وبيعة الرضوان أول، وبنى فيها بريحانة هذا بينا، أي ووقعت بيعة الرضوان قبل صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وسميت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش وسميت ببيعة الرضوان لقوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وسبب هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع جيش المسلمين من المدينة متجها إلى مكة لزيارة بيت الله الحرام وتعظيم حقه. فلما وصلوا إلى الحديبية جاءهم جاء أن قريشا تعزم على صدهم عن دخول مكة، فبعث إليهم من بعث من الناس ليخبرهم أنه لا يريد الحرب، إنما يريد زيارة بيت الله الحرام وتعظيم حقه. فكان آخر من بعث عثمان ابن عفان رضي الله عنه بإشارة من عمر بن الخطاب. فاحتبسته قريش عندها وأشيع أنه قتل. ودليل هذا ما رواه أحمد في المسند بسند حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمر ليبعثه إلى مكة، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. فخرج عثمان حتى أتى مكة ولقيه أبان بن سعيد بن العاص، فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى البيعة تحت الشجرة فبايعوه، وقال بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، كما ثبت بذلك الخبر في صحيح البخاري. وكانت بيعة الصحابة على الموت وعلى ألا يفروا، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن مولى سلمة بن الأكوى قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. وروى أيضا مسلم عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400، فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. في هذين الحديثين نوع تعارض. قال ابن حجر في الفتح: وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد لازمها، لأنه إذا بايع على ألا يفر لزم من ذلك أن يثبت، والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسر، والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت. ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي، وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة والآخر حكى ما تؤول إليه. وقد ثبت في فضل أهل بيعة الرضوان أحاديث صحيحة، منها ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. وفي البخاري عن جابر قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. ولما تمت البيعة رجع عثمان رضي الله عنه إلى المسلمين، ولما علمت قريش بهذه البيعة خافوا، ورغب أهل الرأي فيهم بالصلح، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، ومعه حويتب بن عبد العزة ومكرز بن حفص، وقالوا له: ائت محمدا فصالح، ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا، أي بالقوة وبإكراه، أي بإكراهنا على الدخول. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال لأصحابه: لقد سهل لكم من أمركم. وهذا يذكر أهل العلم تأثير الاسم في المسمى، لأن سهيل من السهولة، فاستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، وقال: الفأل من الله، لأن فيه إحسان الظن بالله عز وجل. فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وهو راوي الحديث: قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أي عنوة، أي قهرا، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، أي يمشي مشيا بطيئا بسبب القيود، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. وهكذا كانت قريش تعذب المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاذيك عليه أن ترده إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. فقال عمر: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ الدنية أي النقيصة والمذلة. قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، أي تمسك بأمره ولا تخالفه، فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. انظروا إلى تطابق كلام أبي بكر مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي تواطئ بينهما، وهذا يدل على رفعة وعلو مكانة أبي بكر، وأنه رأس الصحابة وخيرهم على الإطلاق، وهذا هو محل إجماع الأمة على أن أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين قاطبة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال الزهري راوي الحديث: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، ليتحللوا من هذه العمرة التي أتوا بها. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، أي زوجه أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج

أي العام العاشر كما قال جابر في صحيح مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج لأنه صلى الله عليه وسلم كره أن يحج إلى البيت الحرام وفيه بقية من دين المشركين فكان حينئذ يحجه المشركون وفيهم العراة فبعث أبا بكر في تلك السنة 9 وألحقه بعلي ونهي المشركين عما كانوا يفعلونه فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا حج الإسلام ولعل هذا القول هو الراجح والله تعالى أعلم ثم قال رحمه الله وكان فتح خيبر في 7 أي أن من أحداث السنة 7 فتح خيبر وهذا الذي اختاره الناظم هو قول أكثر أهل العلم وذهب الزهري وموسى بن عقبة ومالك وابن حزم إلى أنها في 6 ولعل الخلاف مبني على أول التاريخ هل هو شهر ربيع الأول شهر مقدمه المدينة أو من المحرم في أول السنة قاله ابن القيم في الزاد وقال ابن حجر في الفتح وهذه الأقوال متقاربة والراجح منها ما ذكره ابن إسحاق أي 7 ويمكن الجمع بأن من أطلق 6 بناها على أن ابتداء 7 من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول أما سبب هذه الغزوة العظيمة وأن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وهم الذين أثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة ضد المسلمين فكانت خيبر هي موطن الدسائس والتآمر ومركز إثارة الفتن والحروب ضد المسلمين فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر قريش بهدنة الحديبية تفرغ الآن لخيبر فتجهز لها صلى الله عليه وسلم وكان الله سبحانه وتعالى قد وعده عند انصرافه من الحديبة بفتحها فقال سبحانه وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وأمر أصحابه بالتجهز لغزو فتح خيبر وكان صلى الله عليه وسلم من عادته إذا أراد غزوا ور بغيره إلا في غزوة خيبر وغزوة تبوك أما غزوة خيبر فلأن الله تعالى قد وعده بفتحها وأما غزوة تبوك فلأن المسافة بعيدة جدا ولأنها كانت مع أعظم دولة في ذلك الوقت وهي الروم فلا بد من أخذ الاستعداد الكامل لها وحاصر صلى الله عليه وسلم خيبر 10 ليلة ثم فتحها الله عليه ثم قال الناظم رحمه الله وحظر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية ذكر الناظم رحمه الله أن تحريم لحوم الحمر الأهلية ومتعة النساء كان في غزوة خيبر أما تحريم لحوم الحمر الأهلية فلم يختلف أهل العلم في ذلك ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس قال لما فتح صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها قال ابن القيم في زاد المعاد وصح عنه تعليل التحريم بأنها رجس وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم فلما قيل له فني الظهر وأكلت الحمر حرمها وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها لم تخمس وعلى قول من قال إنما حرمت لأنها كانت حول القرية وكانت تأكل العذرة أي النجاسة وكل هذا في الصحيح لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها رجس مقدم على هذا كله لأنه من ظن الراوي وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسا. وقال ابن عبد البر فيما نقله عنه العيني في شرحه للبخاري المسمى بعمدة القاري وفي إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل الخيل وإباحته لذلك يوم خيبر دليل على أن نهيه عن أكل لحوم الحمر يومئذ عبادة لغير علة، لأنه معلوم أن الخيل أرفع من الحمير، وأن الخوف على الخيل وعلى قيامها فوق الخوف على الحمير، وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل أعظم. وبهذا يتبين أن أكل لحوم الحمر لم يكن لحاجة وضرورة إلى الظهر والحمل، وإنما كانت عبادة وشريعة. انتهى كلامه رحمه الله. وسميت الحمر أهلية إضافة إلى الأهل، يعني أنها مملوكة وأن لها أهلا ترجع إليهم ويرجعون إليها، وتسمى أيضا بالحمر الإنسية. وأما تحريم المتعة للأبد فقد أجمع أهل العلم على ذلك. ولما نقول أهل العلم المقصود بهم أهل السنة، أما الرافضة الشيعة فإنهم يحللون نكاح المتعة، هذا المسمى عندهم بنكاح المتعة، وهم يخالفون أهل السنة ولا يألون جهدا في مخالفة أهل السنة في القرآن والسنة وفي كل مظاهر الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. لكن اختلف علماء أهل السنة في تاريخ هذا التحريم على أقوال سبعة، أقواها قولان. الأول عام خيبر، وهو ما ذهب إليه الناظم، وحجته في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. والثاني القول الثاني أن نكاح أو أن المتعة حرمت عام فتح مكة، وهو اختيار البيهقي وابن عبد البر والسهيلي وابن القيم والمزي وابن كثير وغيرهم. وحجة هذا القول ما رواه مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال فأقمنا بها 15-30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. وفي لفظ آخر في صحيح مسلم أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذ مما آتيتمهن شيئا. قال ابن القيم في زاد المعاد والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال علي لابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء ونهى عن الحمر الأهلية محتجا عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، فرواه بالمعنى ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر. وقال أيضا وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا استأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلا ولا تحريما، بخلاف غزات الفتح فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما مشهورة. ثم قال الناظم: وبذلك يتبين أن القول الراجح أن المتعة حرمت عام فتح مكة. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد، أي ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وهي ببلاد الحبشة مهاجرة بعد وفاة زوجها عبيد الله ابن جحش رضي الله عنه، الذي مات على الإسلام على الصحيح، وما روي عنه أنه ارتد لم يثبت به الخبر، وكان الذي تولى عقد نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص. وقد روت أم حبيبة قصة زواجها كما ثبت بذلك الخبر في سنن أبي داود وغيره، أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأوصيكم جميعا بما وصى به المسؤولون القائمون على بلادنا، العبارة المشهورة: شدوا دياركم، لأن الوضع لا يحتمل، ونحن مأمورون شرعا بالأخذ بالأسباب وبطاعة من والله علينا، وطاعة ولاة الأمور في المعروف هي واجبة من طاعة الله ورسوله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.